وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تعرفنا على جملة من أحكام الأذان، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه الترمذي. الضعف في هذا الحديث هو أن فيه انقطاع بين أبي هريرة والزهري، ومعناه مطلوب شرعا من الإنسان الذي يتعبد لله أن يكون على طهارة، والأذان يعقبه الصلاة، فمن المناسب أن يكون الإنسان حال الأذان متوضئ، لأجل أن لا ينشغل بعد الأذان إلا بممهدات الصلاة من الراتبة وقراءة القرآن والتهيؤ لها، ولا يشتغل بالذهاب للوضوء. لكنه حمله العلماء رحمهم الله على الاستحباب بسبب ضعف هذا الحديث، وأنه لا يقوى لإثبات إيجاب الوضوء على المؤذن. واستنبطوا الاستحباب بالنسبة للمؤذن هو ما هو ما يتلبس به من عبادة، وهي الأذان، ثم ما يعقب الأذان من عبادات أخرى يناسبها أن يكون الإنسان على طهارة. ثم ذكر حديثا عن زياد بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. وحديثا آخر من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنا رأيت، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض. فالحديث الأول يقول: من أذن فهو يقيم، والحديث الثاني منع عبد الله بن زيد أن يؤذن وأمره بأن يقيم. فجمع العلماء بينهما على أن الأفضل أن يقيم المؤذن، وأنه أولى من غيره في الإقامة، وحملوا حديث عبد الله بن زيد على الجواز، أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن. فدل الحديثان بمجموعهما على أن الأفضل هو أن يقيم من أذن، وإذا أقام غيره فلا بأس، لأن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغه لبلال يؤذن به. فقال: أنا أريده، يعني أنا أريد أن أؤذن. فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن بلالا كان أندى منه صوتا، وبهذا قدم مصلحة عامة المسلمين على مصلحة عبد الله بن زيد ما يحصله من فضيلة الأذان، وأذن له بالإقامة، لأن الإقامة لا تحتاج إلى صوت ندي مثل الأذان، لأنها للحاضرين بالمسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، والبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. معنى أملك يعني أحق، فالمؤذن أملك بالأذان يعني أحق بالأذان، لا أحد يسبقه أو ينازعه فيه، فهو مقدم على غيره وموكول إليه ضبط الوقت وتحري الدقة، والأصل فيه أنه أمين على هذا العمل، مؤتمن على أن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. والإمام أملك بالإقامة بمعنى أنه أحق بالإذن فيها، فلا يقيم المؤذن إلا بعد أن يشعر من الإمام بالإقامة، فإذا نبهه أو طلب منه أو أشار إليه بأن يقيم يقيم، وقبل ذلك لا حق له في ذلك، لأن الإقامة يعقبها الشروع في الصلاة، والشروع في الصلاة هذا من حقوق الإمام. وأنت لما دعوت الناس ليقوموا طلبت منهم أن يقوموا للصلاة، فإذا كان الإمام لم يأذن لك بهذا فلا حق لك فيه. فالإمامة من مقدماتها الإقامة، فيرجع أمرها إلى الإمام، فلا حق للمؤذن أن يقيم الصلاة إلا بعد أن يشعره الإمام بذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من هذا على أن الإنسان إذا رأى الإمام يقوم، إذا رأى الإمام متجه للصلاة يقوم، وبعضهم قال لا يقوم إلا عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، وبعضهم قال يقول عندما يقول حي على الصلاة، والأمر فيه سعة، ولكن الأولى أن لا يقوم الإنسان إلا إذا قال الإمام قد إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث صحيح، وهو يدل على مسألة مهمة، وهي فضيلة ما بين الأذان والإقامة، وأنه من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء، وأن الإنسان في هذا الوقت ينبغي أن ينشغل فيه بجلائل الأمور لإدراك الفضل الموجود في هذا الوقت، ومن ذلك استحباب الدعاء واغتنام هذه الفرصة لأجل أن يناجي الإنسان ربه ويطلب منه حاجته، سواء كان ذلك في أثناء صلاته للنوافل أو في غيرها وهو خارج الصلاة بالدعاء والطلب والإلحاح في ذلك. والإنسان إذا ذهب إلى المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة فهو لا يزال في الصلاة ما دامت الصلاة هي التي تمنعه من الخروج وتحبسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ومن ذلك ما بين الأذان والإقامة، وهو أولى من غيره، لأن الإنسان ما دام ينتظر إقامة الصلاة فالصلاة هي التي تحبسه فهو في صلاة ولو كان جالسا، وحينئذ ينبغي له أن يحرص على التقدم في الذهاب إلى المسجد لإدراك هذه الفضيلة، وأن يكون الإنسان مدركا لأكبر وقت ممكن مما بين الأذان والإقامة. وهذا هو اللائق بالإنسان الحريص على الخير، أن يكون عند الأذان قد وصل المسجد، فإذا انتهى المؤذن يصلي ما كتب له ويجلس يدعو الله ويقرأ القرآن وهو في اشتغال بعبادة، بينما لو جلس في بيته لكان في قيل وقال أو في فضول الأعمال التي ليست فائدتها قريبة لا من قريب ولا من بعيد لما يحصله الإنسان من الخير في الانتظار في المسجد لأداء الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. ثم ذكر حديثا صحيحا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، ومعناه أن الإنسان إذا تابع المؤذن فيما يقول فقال مثل ما يقول إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد انتهائه من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذه الكلمات ذات معنى عظيم، اللهم بمعنى يا الله، ورب هذه الدعوة يعني دعوة الأذان ما ردده المؤذن من جمل، وهي مشتملة على التوحيد وعلى الحث على الخير، الدعوة التامة يعني شاملة وكاملة لاشتمالها على التوحيد لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، والترغيب والنداء للصلاة والفلاح، وختمها أيضا بالتوحيد، فهي دعوة تامة ليس فيها نقص. والصلاة القائمة أي الصلاة المدعو لها الحاضرة أو الصلاة جنس الصلاة الفريضة في كل وقت وحين. آتي محمدا الوسيلة، والوسيلة هي المنزلة العالية، وقد جاء تفسيرها في قوله صلى الله عليه وسلم إنها منزلة في الجنة لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، هذا يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. والفضيلة هي أيضا مرتبة زائدة وعالية في الجنة، وابعثه مقاما محمودا المراد بالمقام هو الشفاعة العظمى. التي يتراجع عنها الأنبياء ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم ويخر تحت العرش، ويفتح الله عليه من المحامد التي يثني بها على ربه جل وعلا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في الفصل بين الخلائق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لي بهذا الدعاء حلت له شفاعتي. قال بعض أهل العلم هي الشفاعة العظمى، وقال بعضهم بل سائر أنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام، العظمى وغيرها مما يشفعون لهم ممن استحق النار أن لا يدخلها، وممن يدخل الجنة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن هذا يشملها، والأمر فيه سعة. هذا الموضوع يبين لنا أهمية الدعاء وعظم شأنه، وأن الإنسان إذا تابع المؤذن في هذه الجمل التي يقولها ثم قال الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل على تلك المكرمة العظيمة، وهي استحقاقه للشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل الدعاء، فأنت تطلب من الله تعالى أن يؤتي محمدا تلك المنزلة، فإذا عملت هذا العمل استحقيت من الله تعالى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لك، خلاف ما عليه بعض الخرافيين الذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له. أنت أطلب من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فتستحق هذا الثواب، وهذا هو التوحيد، لأن الإنسان لا يدعو غير الله ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، بل محمد صلى الله عليه وسلم جعل لك فرصة أن تدعو له، فأنت تدعو لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن ينزله تلك المنزلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإذا قلت ذلك فأنت تستحق من الله أن ييسر لك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فتأملوا هذا جيدا، وهذا من أقوى الردود على الذين يدعون غير الله من القبوريين الذين يذهبون إلى الأضرحة ويطلبون من أصحابها المدد ويستغيثون بهم ويلجأون إليهم من دون الله أو مع الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما قال ادعوني واطلبوا مني شفاعتي وأجيبكم لها، وإنما قال اطلبوا من الله لي الشفاعة، وإذا عملتموها في ذلك الوقت في تلك اللحظات بعد انتهاء المؤذن فإن الله تعالى يثيبكم على صنيعكم بأن يهيئ لكم شفاعة. وشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه مسألة مهمة في هذا الباب، وهي ذات معنى مهم، وخاصة عند الذين يقصدون الأضرحة ويطلبون من أصحابها المدد والعافية وهم لا يملكون شيئا. فالإنسان يجب عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا يقول مثل ما سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم بدعا بهذا الدعاء، كما جاء ذلك في حديث آخر عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وهذا في صحيح مسلم، وهذا فيه إضافة للحديث الذي مر بنا، فإنه ذكر المتابعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقد سأل بعض الأخوة في الأسبوع الماضي عن هذا السؤال، وهو أن الإنسان هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء أو بعده؟ فنقول قبله، بعد أن ينتهي من المتابعة المؤذن يفتتح بها دعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ختم بها أيضا فهو حسن. نعم، حلت بمعنى استحب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أشكل علينا فعل المستحب عند القيام للصلاة مع قول المؤذن قد قامت الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فإذا لم يقم المصلون إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة فلم يعد هناك وقت للتسوية، خاصة إذا كانت الصلاة هنا في المسجد الحرام. لا إشكال في هذا، لأن الإنسان مطلوب منه عند قول مؤذن قد قامت الصلاة أن ينهض، هذا هو المطلوب منه، ثم سد الخلل من الصف الذي أمامه، هذا هو الأصل فيه. وأما هذا التناثر الموجود في الحرم بسبب اتساعه وتباعده والتوسيعات المتتابعة عليه، فهذا حتى لو أن الناس كان بين قاموا قبل الأذان بأربع دقائق، قبل الإقامة بأربع دقائق أو ثلاث دقائق، ربما بعضهم إذا كان يريد أن يصل إلى الصف الذي عند الكعبة وهو عند بوابة الحرم لا يكفي. والأولى والذي ينبغي للناس دائما هو أن تكون صفوفهم متراصة في الحرم وغيره. وهذه السنة من حسب وضع الإنسان، فإذا كنت في الصف الأخير في الحرم وأنت تريد أن تتقدم إلى الصفوف الأولى فقم قبل الإقامة وتقدم إلى ما شئت، وهذه تقدر بقدرها. لكن الناس المجتمعين في مكان ومكان محدود مثل المساجد المعتادة، فإنه إذا قال قد قامت الصلاة يمكنهم أن يتراصوا ويستووا في صفوفهم قبل أن يكبر الإمام. ولا شك أن سد الصفوف وتسويتها شأنه مهم في الصلاة، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالإنسان الذي يريد أو في مثل وضع الحرم الإنسان إذا تقدم بوقت كافي كان ذلك أولى. يقول مسجد ليس له إمام رسمي، فهل يملك من أذن فيه بالإقامة أم لا؟ هذا في الحقيقة وضعه مشكل. الذي يقيم ينبغي أن يراعي حال المأمومين، ودائما يحصل النزاع والخصام بين جماعة المسجد بسبب مشكلات بسيطة، أن أحدهم أقام قبل أن يتكامل الناس في الاجتماع. فإنسان طبيعته العجلة أقام الصلاة وصلى، والناس بسبب أنه لا يوجد له إمام رسمي، لكن التسرع وعدم مراعاة حال المأمومين هذا إذاء لهم ويسبب في مشكلات تنشأ بينهم. فالذي يريد أن يقيم الصلاة ينبغي له أن يراعي حال المأمومين، هل اجتمعوا أو لم يجتمعوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك. فإذا رأهم حضروا قدم الصلاة في أول وقتها، وإذا رأهم تأخروا أخر الصلاة. هذا يقول: كنت حاجا في العام الماضي وبت في منى ليلة واحدة، وذهبت إلى مكة للعمل الخاص لي، ولا رميت جمرة إلا يوما واحدا، فهل علي من شيء؟ قل نعم عليك أشياء. فعلك هذا خطأ وأنت آثم فيه، لأن مثل حالك لا يجهل هذا الأمر، وأنت تركت واجبات من واجبات الحج، وترك الواجب محرم ومعصية. فعليك أولا التوبة إلى الله من عملك هذا، وعليك ثانيا فدية وهي ذبح شاة لتركك الرمي، فإن من ترك بعض الرمي وجب عليه فدية، لأن الرمي عبادة لا بد من الإتيان به كاملا، وأنت بقي عليك منه كثير. الأمر الثاني تركك للمبيت بمنى، وهذا واجب آخر، فعليك أيضا بالتوبة إلى الله تعالى منه. وعليك فدية أخرى. وبعض أهل العلم يرى أنه يكفي في مثل ليلة واحدة إذا تركها الإنسان بمنى أن يتصدق بشيء، قال بعضهم بدينار أو نصفه، وقال بعضهم بصاع، والذي عليه كثير من أهل العلم أن عليه دم، لكن أهم شيء عليك هو التوبة مع هذه الفدية.